الإسلام المعبود هو الله وحده لا يستحق أن يعبد سواه، لا يستحق أن يعبد سواه. وإذا تتبعت القرآن الكريم وقرأت جملة الرسالات من نوح إلى عيسى تجد أنهم جميعا دعوا الخلق إلى أن يوحد الله، أن يعبد الله، أن لا تصرف العبادة لغير الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.